الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فللفتح جاربان اثنان، ما هما؟ حلقية العين وحلقية اللام. أحسنت، حلقية العين وحلقية اللام. طيب، الفعل دخل، ما مضارعه؟ يدخل. لماذا ضممته مع أن فيه جارب فتح وهو حلقية العين؟ لأنه من باب نصرة، باب الشهرة. الشهرة، أحسنت، أحسنت، لأنه مشهور. أحسنت، لأنه مشهور بالضم. أحسنت. الفعل دعا، ما مضارعه؟ يدعو. يدعو، أحسنت. لماذا ضممتم مع أنه حلقي العين واللام أيضا؟ مضاعف، لازم مضاعف، مضاعف. أحسنت، مضاعف متعدي. ما قياسه؟ الضم. أحسنت، مضاعف متعدي قياسه الضم. أحسنت، بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى بيان أنواع الماضي غير الحلقي مع مضارعه. نعم، تفضل الشيخ. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وقد يثلث ذا أيضا أنست بها، وفي المضارع ما في الماضي قد حصل طورا وطورا يثنى فتح أوسطه بالضم لا تفوتا وانقذ إذا سهولا. وقد تعاقب فتح العين ضمتها، ويمكث الضم في الآتي وقد عقلا بالضم والكسر لا تحقر وعز، وإن يكسر مع الفتح الماضي فقد جعل منه المضارع مضموما ومنفتحا. ترك من الحق ترشد إنساء شملا، وقد يراد المضي شكلا خفيف درجا فاغضب ولا تحقيرا واحنث إلى هدنا. نعم، نسمع الفصل الذي بعده. قال: فصل في حكم اتصال تاء الضمير أو نونه أو نا بالثلاثي الأجوف. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا تلت وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه، وإذا فتحا يكون فمن معتب مجانس تلت العين متقلا. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وقد يثلث ذا أيضا. هنا انتقل إلى الكلام على أنواع الماضي غير الحلقي مع مضارعه، وابتدأ ببيان ما يثلث من فعل ماضيا وآتيا. قال: وقد يثلث ذا أيضا أنست بها، وفي المضارع ما في الماضي قد حصل أيضا هو مثلث المضارع، ومثله بالفعل أنس. يقال أنس وأنس وأنس بالفتح والكسر والضم، فهو مثلث العين في الماضي. وسبق أن الفعل الماضي إذا كان مثلث العين فإنك تثبت في المضارع الضم والفتح، لأن مضموم العين في الماضي مضارعه أيضا مضموم العين، أنس يأنس، ولأن مكسورها في الماضي مضارعه بالفتح أنس يأنس، وأنس بالفتح هناك ضرب، فمضارعه يأنس بالكسر. إذن هو مثلث العين في الماضي والمضارع. وقد يثلث ذا أيضا أنست بها، وفي المضارع ما في الماضي قد حصل، أي تحكم بالتثليث في المضارع كما حكمت به في الماضي. ومثله أيضا قنيطة، هو مثلث العين في الماضي، تقول قنطة وقنيطة وقنط، ومضارعه أيضا مثلث العين، يقنط ويقنط ويقنط، لأن مفتوحه كضرب، لأن قنط كضرب، فتقول في المضارع يقنط. ثم انتقل إلى بيان ما يثلث من فعل ماضيا فيفتح ويضم آتيا. الماضي مثلث، والمضارع يفتح ويضم، أي تفتح عينه وتضم. قال: طورا وطورا يثنى فتح أوسطه بالضم لا ترفثا وانقب إذا سفلا. ذكر ثلاثة أمثلة: رفث مثلث الماضي، تقول رفث ورفث ورفث أي أفحش. مضارعه يرفث ويرفث، يرفث بالفتح من رفث بالكسر، لأن كل فاعل بالكسر فمضارعه يفعل بالفتح إلا ما شد وقد سبق. ويرفث بالضم ماضيه رفث، يرفث بالفتح ماضيه رفث بالكسر، ويرفث بالضم ماضيه رفث بالضم أيضا، لأن كل فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم. ورفث بالفتح كنصر، إذن مضارعه يرفث وعليه. فيرفث بالضم أخذناه من رفث ومن رفث، أخذناه من رفث للقاعدة أن كل فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، ومن رفث لأن رفث كنصر فمضارعه مضموم، تقول فيه رفث يرفث كما تقول نصر ينصر. ومثل هذه الكلمة أيضا كلمتان، قال وانقب إذا سفل، نقب عليهم ونقب ونقب صار نقيبا، وهو عريف القوم. مضارعه ينقب بالفتح وينقب، ينقب من نقب لأن كل فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، ومن نقب أيضا لأن نقب كنصر فمضارعه ينقب. وأما ينقب بالفتح فمن نقب لأن فاعل بالكسر مضارعه يفعل بالفتح. وأيضا سفل به ضد على وسفل وسفل، مضارعه بالفتح والضم يسفل ويسفل، ووجهه ما تقدم. ثم انتقل إلى بيان ما يضم ويفتح من فعل ماضيا فيضم آتيا. الماضي فيه الضم والفتح، والمضارع ليس فيه إلا الضم. قال رحمه الله وقد تعاقب فتح العين ضمتها ويمكث، هذا مثال وحكم، مكث فيه مكث بالفتح ومكث بالضم وقد قرئ بهما، فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد، قراءتان متواترتان. المضارع مضموم لأن مكث بالضم مضارعه يمكث بالضم على القاعدة، ولأن مكث بالفتح كنصر فتقول في المضارع يمكث كما تقول نصر ينصر. ثم انتقل إلى بيان ما يضم ويفتح من فعل ماضيا فيضم ويكسر آتيا. الماضي بالضم والفتح كسابقه، لكن المضارع يضم ويكسر. قال بالضم والكسر لا تحقر وعز، حقر وحقر بالفتح والضم. تقول في المضارع يحقر ويحقر، يحقر من حقر لأن كل فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، ويحقر من حقر لأنه كضرب، حقر يحقر كضرب يضرب. أما قوله وعز فهذا تتميم، المثال هو لا تحقر، وقوله وعز ليس بتمثيل وإنما هو تتميم. تتميم قال ثم قال وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعل منه المضارع مضموما ومنفتحا كركن إلى الحق ترشد إن ثأن شملا. انتقل إلى بيان ما يكسر ويفتح من فعل في الماضي فيضم ويفتح في المضارع. ما يكسر ويفتح من فعل ماضيا فيضم ويفتح آتيا. قال وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعل منه المضارع مضموما ومنفتحا، منفتحا من فعل، فعل يفعل، ومضموما من فعل لأنه كنصر. وذكر ثلاثة أمثلة، قال كركن إلى الحق، ركن بالكسر مضارعه يركن بالفتح، وركن بالفتح مضارعه يركن بالضم لأن مفتوحه كنصر، لأن مفتوح هذا الفعل كنصر، فتقول ركن يركن كما تقول نصر ينصر. طيب بأي اللغتين جاء القرآن؟ ما شاهد هذه الكلمة في القرآن؟ الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. أحسنت، هذا من ركن أو من ركن؟ من ركن ركن. أحسنت، صحيح. لماذا؟ لأن ركن يركن. نعم، ركن يركن. أحسنت، ركن هي التي مضارعها يركن. أما ركن فلا يأتي مضارعه يركن لأنه ليس حلقي العين واللام. فعل يفعل ليس عندنا فعل يفعل إلا وهو حلقي العين أو اللام، فليس عندنا فعل يفعل وهو ليس فيه جارب فتح، ليس حلقي العين واللام إلا ما شذ مثل أبا يأبى، هذا على فعل يفعل وليس حلقي العين واللام. فعل يفعل. نعم أحسنت، هو كذلك ركينا يركن. أحسنت، ركينا يركن. قال كركن إلى الحق ترشد، هذا مثال آخر أيضا. رشد ورشد بالفتح والكسر في الماضي، مضارعه يرشد ويرشد. يرشد من رشد فعل يفعل، ويرشد من رشد لأن رشد المفتوح كنصر، تقول رشد يرشد كما تقول نصر ينصر. قال إن شمل، أيضا يقال شمل وشمل، شمل القوم بالعطاء إذا عمهم، تقول يشملهم ويشملهم. يشملهم بالفتح هل هو من شمل أو من شمل؟ من شمل. أحسنت، ويشمل بالضم من شمل لأنه كنصر، شمل يشمل كنصر ينصر. ثم انتقل إلى ما يكسر ويفتح من فعل ماضيا وآتيا. الماضي تفتح عينه وتكسر والمضارع مثله. قال وقد يراك المضي شكلا، خصبت رجا كغبط ولا تحقلا واحنف إذا هزلا. ذكر 5 أمثلة، خصب المكان وخصب، تقول في المضارع يخصب ويخصب، يخصب من خصب، ويخصب بالكسر من خصب لأن مفتوح العين فيه، خصب كضرب، تقول خصب يخصب كضرب يضرب، خصب ترجا. فاغبط غبطه وغبطه، تقول في المضارع يغبطه من غبط ويغبطه من غبط لأنه كضرب. ولا تحقدا أو ولا تحقدا فيه الكسر والفتح. قال ولا تحقدا أو ولا تحقدا، حقد عليه وحقد، تقول في المضارع يحقد بالفتح من حقد ويحقد بالكسر من حقد لأنه كضرب. واحنف، حنف وحنف، تقول في المضارع يحنف بالفتح من حنف بالكسر ويحنف بالكسر من حنف بالفتح لأنه كضرب. إذا هزل، يقال هزل في كلامه وهزل، تقول في المضارع يهزل من هزل بالكسر ويهزل بالكسر من هزل بالفتح. وهذه تعمل الذهن وهي كالمراجعة لما سبق من القواعد. ثم قال وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا تلت وكان بتل إضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فعنه تضم جانس تلك العين منتقلا. الفعل يقسم قسمة إجمالية إلى صحيح ومعتل. والصحيح هو ما خلا من حروف العلة، والمعتل ما فيه حرف علة. الصحيح 3 أنواع، إذا كان خاليا من التضعيف والهمز فهذا هو السالم، مثل سليمة ليس فيه حرف علة فهو فعل صحيح وليس فيه تضعيف ولا همز، هذا هو السالم. والنوع الثاني مهموز، وهو ما فيه همزة سواء كانت فاءه أم عينه أم لامه، مثلا أمينة هذا مهموز الفاء. سأل مهموز العين. قرأ مهموز اللام، فهذا صحيح مهموز. والنوع الثالث المضاعف، وهو ما عينه ولامه من جنس، ما عينه ولامه من جنسه هو المضاعف بغير لبسه. دعا وحن، هذان فعلان مضاعفان. القسم الثاني المعتل، وهو أربعة أنواع. معتل الفاء مثل وعد، وهذا المثال يسمى المثال. ومعتل العين مثل باع وقال، وهذا الأجوف. ومعتل اللام مثل رمى ودعا وسعى، وهذا يسمى الناقص. ومعتل بحرفين ويسمى اللفيف، وهو نوعان: لفيف مقرون ولفيف مفروق. فاللفيف المقرون ما عينه ولامه حرفا علة، مثل طوى ولوى. واللفيف المفروق ما فاؤه ولامه حرفا علة، ما فاؤه ولامه حرفا علة. ما مثاله؟ أحسنت، وفى. أحسنت، وفى، وقى. وهذا الفصل هو في الأجوف. قال: وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت، وكان بتاء الإضمار متصلا، شكل عين إذا اعتلت. والمقصود إذا أعلت، لأنه المعتل ما فيه حرف علة، والمعل المعل ما فيه حرف علة حصل فيه تغيير، وهو المقصود هنا. مثلا فرح، هذا فعل صحيح ليس فيه حرف علة. عوير وغيد، هذا معتل لأن فيه حرف علة. أما قال وباع فهذا معتل ومعل، معتل لأن فيه حرف علة، وهو معل لأنه حصل فيه تغيير، أصلها قوالا وبيعا. فهذا الفصل في الأجوف. مثلا الفعل خاف، أصله خويفة، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا، فقلنا خاف. طيب صلها الآن بضمير الرفع المتحرك، لأنه قال: وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت، وكان بتاء الإضمار متصلة أو نونه. صلها بضمير الرفع المتحرك، التاء أو النون نون الإناث أو نا التي الفاعلين. تقول في خاف إذا وصلته بضمير الرفع المتحرك: خافت، خافت، تسكن آخرة. هنا التقى سكونان، الألف ولام الفعل التي هي الفاء هنا، فماذا تفعل؟ تحذف الألف فتقول خفت. ثم ماذا تفعل؟ تنقل حركة العين، اتفقنا أن أصل الماضي خويفة، فتأخذ حركة العين التي هي الكسرة وتنقلها إلى الخاء، تنقل حركة العين إلى حرف الخاء الذي هو فاء الفعل، فتقول خفت، خفت. هذا قول: وانقل لفاء الثلاثي شكل عين. هنا خويفة العين مكسورة، فتنقل شكل العين الذي هو الكسرة إلى الفاء، فتقول إلى فاء الكلمة الذي هو الحرف الأصلي الأول وهو هنا الخاء، فتقول خفت، خفت. سواء كان واويا، واوي العين كخويفة، أو كان يائيها مثل هيبة، هابة أصلها هيبة فعل بالكسر، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلت هاب. عندما وصلته بضمير الرفع المتحرك ستسكن آخرة فتقول هابت، التقى سكونان ستحذف الألف تقول هبت. ثم تنقل حركة العين وهي الكسرة في هيبة، تنقلها إلى فاء الكلمة فتقول هبتو هبتو. هذا قوله. ونقول لفاء الثلاثي شكل عين نداء تلت وكان بتاء الإضمار متصلة أو نونه. هذا في الكسر والضم، وقد أخذنا مثال الكسر. ومثال الضم طال، أصلها طول طول، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا فصار طال. عندما وصلته بضمير الرفع المتحرك ستسكن آخره فتقول طالت، التقى ساكنا الأول منهما الألف فتحذف الألف فتقول طلت، ثم تنقل حركة العين وهي الضمة إلى الفاء فتقول طلت طلت. هذا الحكم في المكسور والمضموم. طيب في المفتوح ما الحكم؟ قال وإذا فتحا يكون فعنه اعتض مجانس تلك العين منتقلة أو فمنه نسختان. في المفتوح لا يمكن أن تنقل حركة العين إلى الفاء لأن الفاء مفتوحة والعين كذلك مفتوحة، ونقل الفتح إلى الفتح لا فائدة فيه. قام مثلا أصلها قوم قوم، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقلت قام. عندما تصله بضمير رفع المتحرك يسكن آخره فتقول قامت، فتحذف الألف لالتقاء الساكنين فتقول قمت. العين مفتوحة قوم أصله، ماذا نفعل؟ قال فمنه اعتض مجانس تلك العين منتقلة، لا نأخذ الفتحة بل نعتاض الحركة المجانسة للعين. العين ما هي؟ هي واو قوم، الحركة المجانسة للواو هي الضمة، فنعتاض مجانسة العين فنقول قمت، فنضع ضمة على فاء الفعل نقول قمت. وباع أصلها بيع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقلت باع. عندما وصلت به ضمير رفع المتحرك قلت باعت، حذفت الألف فقلت بعت. ننظر هنا، عين الفعل ياء فنعتاض مجانس الياء، والذي يجانس الياء هو الكسرة، فنضع الكسرة على فاء الفعل فنقول بعت بعت. هكذا الخلاصة أنه إذا اتصلت الضمائر بثلاثي الأجوف فإما أن يكون مضموم العين فاعل أو فإما أن يكون مضموم العين أو مكسورها فاعل أو فاعلة، وإما أن يكون مفتوحها فعل. إذا كان مضموم العين أو مكسورها تنقل لفائه شكل عينه، وإذا كان مفتوحها فإنه يعتاض مجانس عينه. إذا كانت عينه واوا فالذي يجانس الواو هو الضمة، نضع الضمة على فاء الفعل، وإذا كانت عينه ياء فإن مجانس الياء هو الكسرة، نضع الكسرة تحت فاء الفعل. هذا قوله. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين نداء تلت وكان بتاء الإضمار متصلة أو نونه، وإذا فتحا يكون فعنه اعتض مجانس تلك العين منتقلا. هذا آخره والله تعالى أعلم. وفي المجلس القادم إن شاء الله سندخل في أبنية المزيد فيه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير شيخ، وإياكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.